أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في المسائل العشرة، وصل الكلام والبحث في المسألة السادسة في كتاب المصنف وفي عبارات المصنف، حيث قال المصنف: الثالثة، لا يجوز نبش القبر ولا نقل الموتى بعد دفنهم. المسألة الثالثة، يقول المصنف: من الأمور المحرمة أو يعتبر من الكبائر عند الإسلام هو نبش القبر إذا دفن ميت في هذا القبر. لا يجوز أن ينبش هذا القبر أو أي قبر آخر. وأيضا من الأمور المحرمة كما يقول المصنف في هذه المسألة هو بعد دفن الميت في هذا المكان أو في هذا القبر، في هذا القبر لا يجوز أن ينقل هذا الميت إلى مكان آخر طبعا بعد دفنهم، ولكن في نقل الأموات بعد دفنهم إلى مكان آخر طبعا بعض الاستثناء موجود، مثل أن ينقل رفات هذا الميت إلى الأماكن المقدسة مع الوصية من باب المثال. لا يمكن، في بعض الصور ممكن أن ينقل إلى جوار بعض الأئمة على بعض الأقوال في هذه المسألة. هذا الفرع الثاني. ولكن نعود إلى الفرع الأول، حيث قال المصنف: لا يجوز نبش القبر، هذا يعتبر محرم أو من الكبائر. ولكن في هذه المسألة هناك موارد مستثناة، يستثنى ويجوز نبش القبر. المورد الأول، إذا صار الميت داخل القبر رميما رمادا، في هذه الصورة قالوا يجوز نبش القبر. الصورة الثانية، إذا دفن هذا الميت في أرض مغصوبة أو دفن هذا الميت في أرض مشترك بين الشخصين طبعا بدون إذن الشريك، فهنا في هذه الصورة أو في هذا المورد يجوز للمالك قلع الميت وإخراج الميت من أرضه. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، لو كفن هذا الميت بكفن مغصوب من باب المثال، من باب المثال لم يجيز مثلا الورثة، أو مثلا سرق الكفن من شخص آخر وكفن به الميت، هنا قالوا أيضا يجوز نبش القبر وأخذ هذا الكفن المغصوب وإعادته إلى المالك. هذا طبعا الصورة الثالثة. الصورة الرابعة، أثناء دفن الميت داخل القبر وقع مع الميت شيء ثمين، من باب المثال شيء مصنوع من الذهب، ساعة ذهبية أو مثلا قلادة ذهبية ذات قيمة، أي شيء، المهم ذات قيمة، هنا أيضا قالوا في هذه الصورة يجوز نبش القبر وإخراج هذا الشيء القيم. في هذه الصورة أيضا يجوز. أيضا هناك الصورة خامسة، يجوز نبش القبر لأجل الشهادة في محكمة ما، لأي قضية ما، طبعا لا يختص بأي قضية، لأي قضية إذا يحتاج الشهادة، شهادة موت هذا الإنسان، يحتاج إلى نبش قبره، هنا أيضا يجوز نبش قبر هذا الميت. على كل حال في هذه الموارد مستثنات يجوز نبش القبر، أما غير هذه الموارد وهذا الموارد لا يجوز نبش قبر الميت ويعتبر من الأمور الكبيرة. هذا ملخص الكلام في المسألة الثالثة. الثالثة، لا يجوز نبش القبر ولا نقل الموتى بعد دفنهم في القبر. الرابع، الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن بل يصلى عليه ويدفن بثيابه وينزع عنه الخفان والفرو. ملخص الكلام في المسألة الرابعة يدور حول الشهيد. طبعا المراد من الشهيد في هذه المسألة هو الشهيد الإصطلاح المعروف بين الفقهاء وبين الناس. الشهيد هو الشخص الذي مات في الحرب أو في المعركة أو في الجهاد، وكان هذا الجهاد أو هذا الحرب كان بإذن الإمام المعصوم أو بإذن نائبه الخاص من باب المثال، أو نائبه العام هو أحد المجتهدين الجامع للشرائط. إذا قلنا بولاية الفقيه بشكل واسع له إصطلاحية إعلان الحرب بهذا المعنى، ومات هذا الشخص بين يدي الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام وفي ساحة الحرب وفي مكان القتال. هذا الإنسان إذا مات، هذا الإنسان لا يحتاج إلى الغسل، لا يحتاج إلى الكفن، نعم يصلى على هذا الشهيد ثم يدفن مع ثيابه مع الدماء الموجود على ثياب هذا الشهيد، ولكن كما يشير المصنف ينزع عنه سائر الجلود، كل شيء مصنوع من الجلد ينزع عن بدن هذا الميت، كالخفان دائما هذا مصنوع من الجلد، والفرو أيضا مصنوع من الجلد، طبعا سائر الجلود. لماذا؟ لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قتل أحد بنزع الأمور الجلدية. هذا أولا، وثانيا لعدم دخولها، دخول سائر الجلود أو هذه الأمور في مسمى الثياب. طبعا هذا قول، ولكن بعض الأصحاب والعلماء ذهبوا إلى أن الأمور الجلدية أو الأشياء المصنوعة من الجلد كالفرو والخفان وغيرها يدفن مع الميت، ولكن إذا أصابها الدم، إذا أصابها الدم، أما إذا لم يصبها الدم يجب نزع هذه الأمور المصنوعة من الجلد. طبعا استدل ببعض الروايات في محل الكلام هذا، ولكن ننبه إلى أمر ما هناك أيضا فيه نزاع. العمامة أيضا لا ينزع من الميت بل يدفن مع الميت، سواء أصاب العمامة الدم أو لم يصب العمامة الدم. طبعا لأنه في بعض الروايات وبعض الأقوال يقول العمامة لا يعتبر من الأمور من الملبوسات فينزع العمامة. على كل حال هذا رأي، وأيضا ننبه إلى هذا الأمر، الشهيد الذي استشهد في ساحة الحرب وبين يدي الإمام لا فرق أن يقتل بالحديد أو يقتل بغير الحديد، بالحجر أو بالخشب أو بأي شيء آخر. وهذا الحكم، طبعا هذا المسألة أو هذه المسألة وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب والفقهاء، حتى المصنف في كتاب المعتبر ادعى إجماع أهل العلم، إجماع السنة والشيعة الإمامية في هذه المسألة. خلى بعض العامة مثل سعيد ابن المسيب والحسن فإنهما أوجبا تغسيل الشهيد. هذا ملخص الكلام في المسألة الرابعة. الرابعة، الشهيد إذا مات في ساحة المعركة في مكان القتال وساحة الحرب ما دار عليه العسكر أو المكان الذي احتواه العسكر ويدور فيه الحرب وبين يدي الإمام والحرب كان بإذن الإمام، لا يغسل هذا الشهيد ولا يكفن بل يصلى عليه ويدفن بثيابه ودمائه، ولكن وينزع عنه الخفان والفرو وسائر الأمور المصنوعة من الجلد. هذا ملخص الكلام في المسألة الرابعة. الخامس، إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج ولو ماتت هي دونه يشق جوفها من جانب الأيسر وأخرج، وفي رواية يخاط بطنها. هذه المسألة أو المسألة الخامسة، يقول المصنف ملخص الكلام في هذه المسألة: إذا مات ولد الحامل، المرأة الحاملة، الآن كيف يخرج هذا الطفل من بطنها لكي يدفن؟ إذا يحتاج إلى الغسل يغسل، إذا يحتاج إلى التكفين يكفن. كيف يخرج هذا الولد الميت في بطن الأم؟ هنا الفقهاء قال: إذا استطاع شخص ما، إذا استطاع شخص ما، مثلا مثل قريبة هذه المرأة أو زوج هذه المرأة أو محارم هذه المرأة من الرجال أو شخص آخر كما هو المتعارف الطبيب، إخراج هذا الطفل سالم فيجب إخراجه سالم، ولا يجوز تقطيع هذا الطفل داخل رحم المرأة ثم إخراج هذا الطفل قطعة قطعة. أما إذا لا يمكن إخراج هذا الطفل من بطن أمه، هذا الطفل ميت، هنا قالوا يقطع هذا الطفل داخل رحم الأم، هذا الطفل الميت، ثم يخرج قطعة قطعة من رحم الأم حتى يدفن هذا الطفل الميت. على كل حال هنا يشترط في هذه المسألة مراعاة الأرفق ثم الأرفق في إخراج هذا الطفل الميت. هناك شرط يشترط: العلم والجزم بموت الولد، وإلا لو شك في موت الولد كما كان الحال في تلك الأزمنة، أما في زماننا الأمر سهل، يستكشف أو تظهر موت الولد وعدم موت الولد عن طريق هذه الأجهزة المعقدة. على كل حال لو شك في موت الولد قالوا يجب الصبر حتى يتيقن موت الولد، بعد ذلك يخرجون الولد من داخل رحم الأم، ويتولى ذلك النساء أو الزوج. إذا لا يوجد الزوج أو النساء أيضا غير موجود، يقولون الفقهاء الرجال يقومون بهذا الأمر، الرجال المحارم، محارم من الرجال، محارم هذه المرأة، أقارب هذه المرأة من الرجال يقومون بهذا العمل ويتولون هذا العمل. إذا لا يمكن توفر الأقارب من الرجال، هنا قالوا الأجانب كالطبيب كما هو الحال في زماننا. هذا الفرع الأول. أما الفرع الأول بالعكس، لو ماتت الأم، أما الطفل الموجود داخل رحم هذا الأم حي، هنا قالوا يجب أن يشق بطن الأم، جوف الأم، على رأي المصنف من جانب الأيسر يشق بطن الأم ويخرج الطفل. طبعا هنا الظاهر المصنف يقيد أن الشق لابد أن يكون من جانب الأيسر من رحم الأم، لأن هناك بعض الروايات، وهذه الروايات تروي هكذا أو تدل هكذا: إذا شق جانب الأيسر الطفل يخرج حي، أما إذا شق من مكان آخر من جانب الأيمن احتمال بقاء الطفل حي ضعيف جدا. على كل حال روايات في هذه المسألة. أما من يتولى هذا الأمر؟ قالوا النساء أولا أو الزوج، إذا لا يمكن توفر النساء والزوج، الرجال من أقارب هذه المرأة، إذا لا يمكن توفر أيضا الأجانب يمكن أن يقوموا بهذا الفعل. ثم المصنف يذكر هناك شرط أو فرع صغير. طبعا هذا الفرع مبني على رواية، حيث قال المصنف بعد شق الجانب الأيسر للمرأة وإخراج الطفل يجب أن يخاط ذلك المكان، يخاط لا يترك هكذا، يخاط ذلك المكان ثم تدفن. طبعا اعتمادا على رواية، رواية ابن أبي عمير عن ابن أذينة، وقال بهذا القول شيخ المفيد في المقنعة والشيخ الطوسي في كتاب النهاية وأتباعهما في هذه المسألة. هذا ملخص الكلام في المسألة الخامسة. الخامسة، إذا مات الولد الحامل قطع وأخرج، يقطع إلى قطع، طبعا هذا إذا لا يمكن إخراجه قطعة واحد وسالم وبدون تقطيع، وإلا إذا يمكن لا يجوز التقطيع، التقطيع حرام. إذا مات ولد الحامل قطع الطفل وأخرج من رحم أمه، ولو ماتت هي يعني الأم دونه، دون الولد، الولد حي حتى الآن في بطن أمه في رحم أمه، هنا قالوا يجب شق جوفها يعني الرحم والبطن من جانب الأيسر كما هو الحال في بعض الروايات، وأخرج الطفل. طبعا الظاهر أنه لا يحتاج هذا المكان، هذا المكان الذي شق من جانب الأيسر من المرأة الميتة لا يحتاج إلى الخياطة، ولكن يقول المصنف وفي رواية هي رواية ابن أبي عمير عن ابن أذينة يخاط بطنها ذلك المكان المفتوح. هذا ملخص الكلام في الخامسة. المسألة السادسة، إذا وجد بعض الميت وفيه صدر فهو كما لو وجد كله، وإن لم يوجد الصدر غسل وكف ما فيه عظم. هنا نحن قلنا الميت الكامل يحتاج إلى تغسيل ويحتاج إلى تكفين والصلاة عليه ثم الدفن. هنا مسألة أخرى، لو وجد الإنسان بعض الميت، الآن أفرض نصف الميت، يقول المصنف إذا وجد الصدر يعني وجد نصف الميت أو بعض الميت وكان مع النصف الصدر موجود، حكم بعض الميت في هذا المورد، يعني إذا وجد بعض الميت وكان معه الصدر، حكمه إنسان كامل يعني يحتاج إلى تغسيل وتكفين والصلاة عليه ثم يدفن. أما إذا وجد بعض الميت ولكن بدون الصدر، من باب المثال من باب القدمين، لو فرضنا هكذا القدمين أو اليدين أو من باب المثال الرأس كما يظهر من كلمات المصنف، هنا قالوا إذا كان فيه العظم، العظم لحم مع عظم أي جزء كان بدون الصدر، فهذا الميت، هذا الميت أو جزء الميت يحتاج إلى التغسيل ثم ماذا؟ ثم التكفين ثم يدفن. أما الصلاة فلا يحتاج إلى الصلاة. هذا الفرع الثاني. فرع الثالث، إذا وجد بعض الميت ولكن بدون الصدر وبدون عظم، من باب المثال وجد كتلة من اللحم، من لحم آدمي من باب المثال، في هذه الصورة ماذا يفعل؟ هنا قالوا التغسيل لا يحتاج إلى التغسيل، التكفين لا يحتاج إلى التكفين، بل يلف بخرقة ثم يدفن، ثم يدفن هذا الميت طبعا الخالي من العظم. هذا ملخص الكلام في هذا في هذه المسألة، الفرع الأولى من الفرع الأول من المسألة أو الجزء الأول من المسألة. أما الجزء الثاني من المسألة، ولد الصغر يعني هذا الطفل الذي يموت في رحم أمه ثم يخرج هذا الطفل، هذا الطفل هل يحتاج إلى التغزيل؟ هل يحتاج إلى التكفين؟ هل يحتاج إلى الصلاة عليه؟ هل يحتاج إلى الدفن أو لا؟ يقول هذا الصغر إذا كان عمره 4 أشهر وما فوق، هذا الصغر أو هذا الطفل الميت كما يقول به الشيخان شيخ المفيد وشيخ الطوسي، يقول هذا الطفل يحتاج إلى التغسيل، يحتاج إلى التغسيل ويحتاج إلى التكفين ثم الدفن، أما الصلاة فلا يحتاج إلى الصلاة. أما إذا كان هذا السقط أو هذا الطفل الميت دون 4 سنوات، هنا قال فقط هذا الطفل يلف بخرقة ويدفن هذا الطفل. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. السادسة، إذا وجد بعض الميت وفيه صدر فهو كما لو وجد كله، يحتاج إلى غسل وكفن والصلاة عليه والتدفين. وإن لم يوجد الصدر، يعني وجد بعض الميت مع عدم وجود الصدر بل العظم موجود، يقول المصنف غسل وكفن الكفن المتعارف الثلاث قطع ثم يدفن، لا يحتاج إلى الصلاة. وإن لم يوجد الصدر غسل وكفن ما فيه عظم، ولف في خرقة ودفن ما خلا من عظم. أما إذا وجد بعض الميت وليس فيه الصدر ولا توجد فيه العظم، فقط كتلة لحمية من باب المثال، هنا يلف بخرقة ويدفن هذا الميت. هذا الفرع الأول من هذه المسألة. الفرع الثاني من المسألة أو الجزء الثاني من المسألة، قال الشيخان شيخ الطوسي وشيخ المفيد، قال الشيخان ولا يغسل السقط الطفل الذي مات في بطن أمه ثم خرج إلى الدنيا، ولا يغسل السقط إلا إذا استكمل شهورا 4 وما فوق، ولو كان لدونها لدون 4 أشهر فقط يلف في خرقة ويدفن بدون صلاة وبدون غسل. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة السادسة. أما المسألة السابعة، هنا يقول المصنف السابعة لا يغسل الرجل إلا الرجل وكذا المرأة، ويغسل الرجل بنت 3 سنين مجردة وكذلك المرأة، ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب وكذا المرأة. المصنف في هذه المسألة، المسألة السابعة، يشير إلى هذه القاعدة العامة، هو وجوب المماثلة بين الغاسل والميت في الجنس. فإذا كان الميت رجلا لابد أن يكون الغاسل رجلا، وإذا كان الميت امرأة يجب أن يكون الغاسل امرأة. وهذا الحكم طبعا مقطوع به في كلمات الأصحاب، وحتى المصنف في كتاب المعتبر نقل الإجماع على هذه المسألة، ولكن حكي عن شيخ المفيد أنه يجوز تغسيل الغاسل المخالف للميت في الجنس. بمعنى آخر لا يجب المماثلة بين الغاسل والميت، ولكن بهذا القيد يغسل من وراء الثياب أو من وراء الحاجب. هذا قول، ونقل عن ابن زهرة أيضا أنه لا يجب المماثلة بين الغاسل والميت، ولكن بهذا الشرط، الغاسل يغمض عينيه. طبعا هذا بعض الآراء في هذه المسألة، والمعتمد عند المصنف طبعا يقول يجب المماثلة بين الغاسل والميت. إذا لا يمكن المماثلة أو لا يوجد المماثل، هنا قال كما يظهر من كلمات المصنف في هذا الكتاب وفي باقي كتبه، يسقط الغسل والتيمم مع انتفاء المماثلة والمحرمية، يعني رجل محرم أيضا غير موجود، رجل من أقارب هذه المرأة أيضا غير موجود وهذه المرأة ميتة. ولكن في هذه المسألة بعض الموارد يستثنى. المورد الأول أو الموضع الأول، إذا كان الغاسل رجلا والميت بنت 3 سنين وما دون 3 سنين سنين. هنا المصنف كما قال به الأصحاب يستطيع الرجل أن يغسل هذا البنت مع تجريد ثيابها، لا يحتاج إلى أن يغسل هذه البنت من فوق الثياب أو من وراء الحاجب. كذلك المرأة إذا كانت المرأة غاسلة والميت ولد ولكن عمره 3 سنين ودون 3 سنين، هذه المرأة تغسل هذا الولد الميت بدون ثياب، يجرده من ثيابه. هذه المسألة. المسألة الثانية المحارم، هو الأقارب. هو الأقارب حيث قال المصنف والأصحاب لا يجب المماثلة بين الغاسل والميت إذا كان الغاسل من محارم الميت أو من أقارب الميت. والمراد من المحارم من حرم نكاحه مؤبدا على الميت أو على الغاسل، من حرم نكاحه مؤبدا كان بالنسب بسبب النسب أو بسبب الرضاع المحرم أو المصاهرة. على كل حال على كل حال المصنف يقول لا يجب المماثلة ولكن يقيد بهذا القيد، لابد الغسل يحصل الغسل من فوق الثياب من وراء الحجاب، أما تجريد الثياب فهذا الأمر غير جائز. ثم يفهم من عبارة المصنف أنه الرجل المحرم لهذه المرأة الميتة في الابتداء في بداية الأمر يستطيع أن يتولى تغسيل هذه المرأة الميتة من البداية، لا يحتاج إلى أن ينتظر هل يوجد المماثل امرأة أخرى يغسل هذه المرأة أو لا. مباشرة في بداية الأمر أيضا يستطيع هذا الرجل أن يتولى هذا الأمر. هذا هو ملخص الكلام في هذه المسألة. السابع، لا يغسل الرجل إلا رجل، لا يغسل الرجل إلا رجل وكذا المرأة، ويغسل الرجل بنت 3 سنين مجردة وكذا المرأة، ويغسل الرجل محارمه ولكن من وراء الثياب وكذا المرأة. هذا ملخص الكلام في المسألة السابعة. أما المسألة الثامنة وملخص الكلام في هذه المسألة هو يدور حول الحاج، الحاج الذي يحج حج التمتع أو الإفراد أو القران أو يتمتع عمرة ما. المهم هذا الشخص الذي على بدنه ثوبيه الإحرام، هذا الشخص إذا مات يحتاج إلى التغسيل، يحتاج إلى التكفين والصلاة عليه ودفنه كالشخص المحل بدون أي فرق وبدون أي خصوصية، إلا في أمر واحد هو عدم استعمال الكافور في حق هذا الميت المحرم، بل يغسل بماء السدر مرة وبماء القراح مرتين. أما الكافور لا يجوز اقترابه من هذا الميت لا في تغسيله ولا في حنوطه. لماذا؟ لأن الكافور يعتبر من الطيب ولا يجوز اقتراب الطيب من الحاج ولو كان ميتا. من مات محرما كان كالمحل في هذه الوظائف الأربعة أو الأمور الأربعة من التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن، ولكن لا يقرب الكافور أو لا يقرب الكافور من لا في تغسيله ولا في تحنيطه. التاسع، هذه المسألة أيضا تقريبا وفاقية، لا يغسل الكافر ولا يكفن الكافر ولا يدفن بين مقبرة المسلمين، بل يدفن خارج مقبرة المسلمين لتجنب رائحة الرائحة المؤذية لميتة الكافر، لإبعاد هذه الرائحة الكريهة عن هذه الرائحة الكريهة تؤذي المؤمنين. فيدفن ميتة الكافر خارج مقبرة المسلمين ولكن بدون غسل وبدون كفن وبدون صلاة. هذا ملخص الكلام في المسألة التاسعة. المسألة العاشرة، يقول المصنف لو لاقى كفن الميت نجاسة أو نجاسة غسلت ما لم يطرح في القبر وقرضت بعد جعله فيه. يعني إنسان عندما يكفن هذا الميت تنجس، كفن الميت بنجاسة ما كالبول كالدم كالغائط، المهم أي شيء آخر، قبل أن يوضع داخل القبر هنا يطهر كفن الميت إذا يمكن التطهير. أما إذا لا يمكن التطهير هنا قالوا أيضا يقرض الكفن، يعني يمزق ذلك المكان المتنجس، إذا يمكن الخياطة يخاط ذلك المكان. أما بعد أن وضع داخل القبر لا يطهر هذه النجاسة، إذا تنجس كفن الميت ثم وضع في القبر والتفت باقي الناس إلى تنجس كفن الميت، هنا يقول المصنف بعد الوضع في القبر لا يجوز تطهيره بالماء، بل تقرض يعني يمزق ذلك المكان المتنجس، ثم إذا يمكن خياطة باقي الكفن يخاط وينتهي المسألة من أساسه، وينتهي الكلام في المسائل العشرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد.